قال حاجة تانية خالص، قال إيه؟ من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. تغير التقابل خالص. أم قال لك إيه؟ وافهم بقى، هو الإيمان فايدته إيه؟ الإيمان أن تعتقد بوجود إله قاهر واحد والواحد، بتؤمن به ليه كده؟ قال لك عشان لما يأمرك اعرف أنه حكيم في الأمر. يبقى علة الإيمان التكليف. ولذلك لما تيجي تبحث أي تكليف اوعى تروح في العلل وتقول بيكلفني كذا عشان كذا، بيكلفني كلف لأنه كلف، حكمتها بقى تبقى عنده. ما تقولش بقى ايه والصيام حكمته في أن الغني يذوق ألم الجوع فيحن على مين؟ نقول له طب الفقير اللي ما عندهش ما يصومش ولا ايه؟ ما يصومش خالص. ما تقولش الحكاية دي، قول أنا بصوم لأن الله أراد مني أن أصوم، حكمه عنده بقى. وإحنا قلنا في ذلك إيه؟ ولله المثل الأعلى، أن إنسان يمرض وصحته أغلى شيء فيذهب للطبيب. ساعة ما يذهب للطبيب بيشور إخوانه ومعارفه، والله أنا بشكو من الهضم، يقول لك إذا تروح لواحد باطني وفلان ده طبيب كويس ومتخرج من كذا ومعالج فلان وعالج فلان، تبحث المسألة بإيه؟ بعقلك. فتنتهي إلى فلان الطبيب، خلاص مهمة عقلك انتهت، ثم تذهب إلى الطبيب فتعرض نفسك عليه، والطبيب يقعد يكشف ويشخص ويمسك يكتب الدواء. انت ساعة ما بيكتب الدواء تقول له مش هشرب الدواء ده إلا لما تقول لي حكمته إيه، يقول لك بقى روح يقعد في كلية الطب 7 سنين وتعالى وأنا أقول لك. الله. وبعدين يقول لك خد الدواء دي، انت تروح بقى تاخد الدواء، يجي واحد يزورك انت بتاخد دي ليه؟ انت بتدخلها في متاهه عشان تقول له اصلا عندي كذا والدواء دي يعمل تفاعل كذا، انت بتقول له لان الطبيب كتبه، مع ان الطبيب قد يخطئ ويصف لك ما يرضيك، يديك حقنه يموتك فيه، مش يحصل كده؟ وده لانه جهله بالعلم. فاذا كان الطبيب كذلك وهو خطاء وابن بشر، تقوم انت عايز تطلب من الله يقول لك عله كل حكم، لا يقدر على عله كل حكم. زي الطبيب لما يعرضه طبيب زيه يقعدوا يعملوا كوميسيون ويقول له انت عملت كذا لكن دي غلط، كان يجب تعمل كذا. يبقى من الذي يناقش في علل الاشياء؟ المساوي. الى ان يوجد مساوي لله يجب ان نسلم له حكمه. انتهت المثال. الحق سبحانه وتعالى علة الإيمان إيه؟ مش الإيمان في ذاته، لا، ده الإيمان لما يترتب عليه من طاعة أوامر هذا الإله. طب وطاعة الأوامر ليه؟ قال لك عشان صلاح الكون، بدليل أن الله يطلب من المؤمنين أن ينشروا الدعوة ويبلغوها، واللي يقف قدامهم يحاربوه، إنما مش يقولوا له آمن بنا، لا، بس يبقى السيف يشهر لحماية بلاغ الدعوة، فإن سبوك بتبلغ الدعوة ما لكش دعوة بهم، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام بقي فيها أصحاب أديان أخرى. يبقى ده يدل على أن الإسلام ما جاش عشان يرغم الناس. طب وما دام فتح البلاد دي، قال لك بقت له الغلبة، ما دام بقت له الغلبة هيمشي في منهج الله، ويبقى للكافر ولغير ذي الدين ما على صاحب الدين، قد بعضها خلاص. يبقى ربنا عايز القوانين تمشي، آمنت به أو لم تؤمن. ليه؟ لأن صلاح خلافتك في الأرض بهذه القوانين. فأنا مش عايزك تؤمن بالإله، لا يا أخو، آمن ولا ما تأمنش، لكن مطلوب ممن آمن أن يحمي الدعوة في البلاغ، ثم يترك الناس أحرارا. اللي يؤمن يؤمن، واللي ما يؤمنش نقول له لك ما لنا وعليك ما علينا، وتمشي ويانا. كلام طيب. إذن فأصل الإيمان لصلاح الخلافة، ولا يهم الله انك انت تؤمن بقى ولا ما تؤمنش، ما دام منهج الخلافه يمشي انتهت المساله. والخلافه دي للمؤمنين بس؟ قال لك لا، للكل. لان اذا كان الايمان يربي الانسان على ان لا يفعل الا خيرا والا صالحا، يبقى الكافر هيستفيد منها ولا ما يستفيدش؟ ده هيستفيد منها قوي. يبقى اذا صلاح المؤمن المتدين عائد الى مين؟ هو قال للمؤمن ما تسرقش من المؤمن واسرق من الكافر، قال له ما تغتبش المؤمن واغتب الكافر، قال له ما قال له، قال له الكل سواء. ولذلك آيات في القرآن يجب أن نتنبه إليها ونعرف غير المؤمنين بها، لأن الإيمان جاي عشان يحمي مصلحة الناس جميعا، مش بس المؤمنين، بس المؤمنين هم المهيمنين لأنهم آمنوا بالتكليف وبينفذوه.